كان لن يكون والأرض لن تهون، تقولها بالروح والقلوب والعيون، تقولها حقولنا والتبغ والزيتون، لن يستبيح أرضنا يوما بنو صهيون، لن يستبيح أرضنا يوما بنو صهيون. يعود من دمائه ليحرس الحدود ويكتب النصر والمجد والخلود. تموز من حروفه كتابنا الجديد، في كل حرف صاطع يبتسم الشهيد، يعود من دمائه ليحرس الحدود ويكتب النصر والمجد والخلود. وصوته يرن في القلاع والحصون، ما كان لن يكون والأرض لن تهون. تموز عيد النصر والجراح والحصاد، في كل يوم نوره الوهاج يستعاد، خفاقة تتوج البلاد، تبسم بالراغب والعباس والعماد. تموز عيد النصر والجراح والحصاد، في كل يوم نوره الوهاج يستعاد، راياته خفاقة تتوج البلاد، تبسم بالراغب والعباس والعماد. إليك من جنوبنا يا قدس قادمون، ما كان لن يكون والأرض لن تهون، ما كان لن يكون والأرض لن تهون، تقولها بالروح والقلوب والعيون، تقولها حقولنا والتبغ والزيتون، لن يستبيح أرضنا يوما بنو صهيون، لن يستبيح أرضنا يوما بنو صهيون.